أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فهذه تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه Thank you. السماوات أو في الأرض إن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليم. ولئن سألتهم من خلق السماء Oh, وأن الله بما تعملون خبير. Yeah! فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا السادة. تنتهي هذه التلاوة المباركة لما تأثر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة.